الدورة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أربعة نواقض ذكرها الشيخ، من حفظها؟ نعم. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم أن نواقض، رحمك الله، يعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام أساس نواقض. أول، الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله ومن يذبح للجن أو للقبر. أحسنت. الثاني: من جعل بينه وبين الخلائق يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم. الرابع: من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم. أحسنت. من يتم البقية؟ بقية النواقض حفظا. الخامس. نعم. الخامس: من أبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله وقوله وعقابه كفر، ودليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بدا إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعل ورضي به كفر، ودليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ودليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. التاسع: من اعتقد أن أحدا يسعه، الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فشيخ محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الفضل الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ودليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين المنتقمون. طيب، ولا فرق في هذه النواقض، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الجاد والهازي والخائف المكره، وهذه من أكثر ما يكون وقوعا، وكلها من أعظم ما يكون وقوعا وأشد خطرا. نعوذ بالله من موجبات غضبه وهذه من عقابه. أحسنت، جزاكم الله خير. إتماما للناقض الرابع، ذكر الشيخ أن كمن يحكم الطواغيت، الطواغيت كما يقول الشيخ نقلا عن ابن القيم كثيرون، رؤوسهم كم؟ خمسة. هؤلاء رؤوس الطواغيت وليسوا هم كل الطواغيت، وهؤلاء الخمسة منهم من هو طاغوت بعينه، ومنهم من هو طاغوت بوصفه. أولهم من؟ إبليس، أعاذنا الله وإياكم منه. ولهذا إبليس ورأس الطواغيت لإبائه واستكباره على ربه جل وعلا. من الناس إذا جاء ذكر إبليس قال: الله يلعنه. هذا يفرح إبليس، ما يغضبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا لعن تعاظم حتى غدك الجبل، لأنه عرف أنه أغاضك فلعنته لأجل ذلك. إذن ماذا نقول؟ أعاذنا الله منه، لأنك إذا استعذت بالله من إبليس تحاقر حتى غدك الذرة، الثاني من رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، ولهذا إلى عهد قريب يسمي الناس بأثر دعوة التوحيد عليهم ودعوة الشيخ محمد، يسمون من يحكم بين القبائل بالسلوم القبلية والعادات والقبيلات مقطع الحق يسمى عنده مقطع الحق يسمى فلان الطاغوت إلى عهد قريب يسمى بذلك، لأن من حكم بغير ما أنزل الله مستبدلا حكمه الوضعي مستبدلا به شرع الله هذا طاغوت. الثالث من عبد من دون الله وهو راضي، دعي وهو يرضى أنه يدعى، استغيث به من دون الله وهو يرضى بذلك، ذبح له من دون الله وهو يرضى بذلك، سجد له وهو يرضى بذلك. من عبد من دون الله وهو راضي هذا طاغوت. الرابع من دعا إلى عبادة غير الله، من دعا إلى عبادة ملك أو رئيس أو نصب أو تمثال هذا طاغوت. الخامس المدعي علم الغيب كالكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، هؤلاء طواغيت لأنهم نازعوا الله فيما اختص به وهو علم الله. نعم. أحسن الله اللهم إنا نرجو الاستعانة ونستعين بالعلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس من أدرك شيئا من أدراك الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كبر. الناقض الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا أي أي شيء من الشريعة ومن الفرائض ومن الواجبات ومن السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أبغضها لأنها دين، ولو عمل بهذا الذي أبغضه فهو كافر. ودليله قول الله جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمعنى كرهوا يعني أبغضوا، وهذا في بغض القلب. يبغض الصلاة ولو صلى فهذا كفر وهو يعلم أنها فرض. يبغض صيام رمضان ولو صامه في الحر أو في البرد فهذا كفر. يبغض الحج، يبغض تحريم الربا، يكره تحريم الزنا. خلونا في حرية، ليش تحرم علينا المتعة ويعلم أنها جاءت في شرع الله؟ ولو عمل بهذا البغض بمعنى أنه لم يزني ولم يأكل الربا ولم يأكل مال اليتيم ولم يسرق وأبغض تحريمها هذا كفر. أبغض إعفاء اللحية هذا كفر. أبغضت المرأة الحجاب الذي أمرها الله به مع علمها بأنه حجاب هذا كفر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا البغض والكره غير المشقة النفسية، يشق على الإنسان في نفسه قيامه أن يصلي مع الجماعة، فيها مجاهدة وفيها تعب على نفسه، يشق عليه يخرج الزكاة مالا طائلا من ماله، يشق عليه الصيام في الوقت الحار أو في الوقت البارد، يشق عليه الحج خصوصا في وقت الوباء وقت الزحام. هذه المشقة في نفسه والكره الطبعي لا تأثير له في الحكم، لأنه منازع لنفسه في أداء هذا الواجب الذي أمر الله به. وعموم فرائض الله احتفت بمكاره النفوس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكرهه النفوس من باب الاستثقال تستثقله، يعظم عليها، يحتاج إلى مجاهدة وفيها مشقة. وحفت النار بالشهوات. من المسائل في مثل هذا مثلا تحريم الربا. الربا قام عليه النظام الرأسمالي في العالم، تحريمه يعني ذهاب كثير من أموالهم وأرصدتهم. فالكره كرهان، كره طبعي بذهاب ماله وذهاب ما جمعه من هذا الماء من هذا الأمر الذي يحتاج إلى جهاد يجاهد نفسه به، هذا لا يصل لحد الكفر، دائر بين المباح وبين المعصية بحسب ما يقوم في قلبه من مجاهدة ذلك. أما إذا أبغض تحريم الربا كحكم شرعي وأصل ديني لأنه يذهب أرصدته ويذهب ماله، هذه هي هذا الكفر المخرج من الملة. مثال آخر في تعدد النسوان، الحريم يقولون والله لا تعدد عليكم لو مرة واحدة الرجال حتى تعرفون أثر ذلك علينا. نعم المرأة تغار ولا تريد لها شريكا في بعلها، الكره الطبعي لأن يكون لها شريكة وامرأة ثانية هذا أمر في طبيعة نفسها لا تحرج عليه ولا يوصلها للكفر، وإنما دائر بين المباح وبين المكروه وبين المعصية بحسب ذلك. أما إذا كرهت شعيرة التعدد بنفسها كمن يكره شعيرة الحجاب بنفسه أو شعيرة إعفاء اللحية أو تقصير الثوب، يكره هذه الشعيرة الدينية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بها، فهذا هو الكفر. إذن يفرق بين ماذا؟ بين أمر النفس في شدة العبادة أو مشقتها عليه لأنه لم يألفها، وبين بغضها القلبي، كما فرق العلماء بين الحب الطبيعي وحب العبادة، بين الخوف الطبيعي وخوف العبادة وخوف السر. خوف الإنسان من الظلام من الجن من الحية من العقرب من العدو خوف طبيعي خوف طبيعي طبيعي، الخوف الذي هو من الشرك خوف السر أن ينفعه أو يضره في سره في قلبه. وضح لكم هذا الأصل يا أخواني؟ تبين بالأمثلة بالمثال؟ نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى السادس، من استهدى بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم في ربنا لرحابه كرر والدليل قوله تعالى ولكن لا تعلمون ما إنما كنا نقول ولا قل لله وآيات رسوله وأنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعلم طائفة منكم أعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الناقض السابع السادس الاستهزاء، أي من استهزأ بشيء من دين الرسول أي من شعائر الإسلام الظاهرة أو الباطنة الواجبة أو المستحبة، أو يستهزئ بثواب الله في الجنة وبثواب الله في الدنيا لمن عمل بفرائض الله وبدينه، أو يستهزئ بعقاب الله بعذاب القبر بعذاب الآخرة بالبلاء الذي يصيب بسبب الذنوب كفر. والدليل آية سورة التوبة، وسبب نزول هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى غزوة تبوك. في أي عام كانت غزوة تبوك؟ التاسعة، ثامنة فتح مكة، في التاسعة وهي آخر غزاة غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وسميت الغزوة بغزوة تبوك لأن الله جمع بينه وبين عدوه في أرض تبوك. كم تبعد تبوك عن المدينة؟ أكثر من 700 كيلومتر في شمالي المدينة، وكانت بينه وبين عدوه الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة، في 18 منها لا يخبر في بجهته يوري، فإن كان يريد شرقا ورى أنه ذاهب للغرب، وإن أراد غرب ورى أنه ذاهب من جهة نجد، إلا في غزوة تبوك أخبر عن وجهته وأخبر الناس عن عدوه ليتأهبوا، وخرج في وقت اشتد فيه الحر، والحر في الجزيرة زمان لطيب الثمار، التمر ينضج والعنب ينضج والتين في وقت الحر، فأخبر الناس عن خروجه وأمرهم أن يتأهبوا، فخرج بنحو 30,000 ممن خرج معه بعض المنافقين، وكثير من المنافقين تخلفوا وهم الذين ذكر الله عنهم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. يعني أكثر من 80 من المنافقين تخلفوا، ممن ذهب معه من المنافقين أقوام، وحصلت حادثة ثانية في الطريق. الأولى سبب نزول هذه الآية، والثانية لما أقبل على تبوك وهم المنافقون بأن يسقطوا النبي من عقبة تبوك، ففضحهم الله وذكر النبي لآل أسامة لحذيفة رضي الله عنه أعيانهم وهم 14. الحادثة التي نزلت فيها آية الاستهزاء في الطريق، المتكلم واحد والسامع له جماعة يضحكون ويكهكهون ويلعبون ويستهزئون. ماذا قال القائل؟ قال 3 كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من قراؤهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا، يعني ما همهم من الأكل، ولا أجبن عند اللقاء. القائل واحد والسامع له جماعة، أكثرهم يكافئون يضحكون راضون بقوله، سمعها واحد من الصحابة فلم تطب نفسه بذلك، وهو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فقال لما سمع الكلام وضحك أولئك القوم من كلامه: كذبت ولكنك منافق. لأن النفاق ما هو؟ إظهار خلاف ما يبطل، وقد يظهر الله من نفاق المنافقين ما يظهر على علانيته، قد يظهره الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. قال: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتك. حرك عوف والنبي يمشي في مقدم الجيش لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل في فضحهم. أنزل الله قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض نسولف، ونلعب نهزأ نمزح، ما نقصد كما يقال في المستهزئين له. إنما هو حديث الركب يا رسول الله، نقطع به عنا عناء الطريق. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما نقصد الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت كفرا وقعوا به بعد أن أثبت لهم أنهم آمنوا قبله. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن أثبت لهم كفرا بعد الإسلام وبعد الإيمان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ولكأني أنظر إلى أحدهم، إما المتكلم أو غيره، متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الحجارة لتنكب قدمه، يعني يمشي في أرض بحجارة وهي ترتطم بقدمه من تعلق بنسعة الناقة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض نلعب. يعتذر يبرر، وما أكثر من يبرر لنفسه مسلكه وطريقته وعذره. إنما كنا نخوض نلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه ولا يلتفت إليه ازدراء واحتقارا لشناعة قوله، ولا يزيد أن يجيبه إلا بقول الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تبرروا، لا تقدم الأعذار، والله أنا ودي وأقصد عندي ما عندي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء أحدهم واسمه مخشي بن حمير وقد تاب وآب، إما أنه المتكلم أو أحد الذين سمعوا كلامه وضحكوا، وقد تاب توبة نصوحة. قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، اسم مخشي بن حمير، اسمي شيب واسم بوشين، وإني تائب إلى الله فهل لي من توبة؟ فأخبره النبي أن له توبة. وفيه نزل قول الله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم، والطائفة تطلق على الواحد وأكثر، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول ابن عمر لكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي. الناقة تعرفونها زوجة البعير، هذه الناقة. طيب ما هي نسعة الناقة؟ ونهل البل نسعة الناقة ما هي؟ والله لو تعلق بأخطام راح أسمعها الناقة يمينا أو يسارا. ما الفرق بين الخطام والزمام؟ خطام الناقة وزمامها. اللي رتب الرحولي بيعرف الفرق بينهم. الزمام في الخشم، وغالبا الزمام يكون على الحول حتى يقوده الصغير، والخطام على الوجه. طيب نسعة الناقة ما هي؟ ليست خطامها ولا زمامها ولا ذيلها. الخطام اللي يسمونها الناس الآن بالبطان، وهو ما يشد الشداد على بطن وظهر البعير، والغالب أنه من جلد في ذلك الزمان، الآن لا، من صوف ولا من قطن ولا من قماش، يسمى بالبطان، متعلقا بنسعة ناقة النبي من شدة تحريه في اعتذاره وفي عدم كفره، والرسول لا يجيب عليه الصلاة والسلام. قل أبي الله، الاستهزاء بالله بذاته سبحانه وتعالى، أو يستهزئ ويسخر من أسمائه الحسنى، أو يستخف ويسخر من صفاته العلى، أو من أفعاله جل وعلا، هذا استهزاء بالله. ومن الاستهزاء بالله الاستهزاء بآيات الله، بآياته الكونية أو بآياته الشرعية، وأعظم آيات الله الشرعية القرآن. قل أبي الله وآياته ورسوله، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم إن كان بذاته أو بما جاء به من دين الله، هذا كفر. ولهذا العرب استهزأت بالرسول، سموه ساحرا وما جاء به سحر، هذا واحد، وسموه كاهنا وما جاء به كهانة، اثنين، وسموه شاعرا وما جاء به شعر، هذا ثلاثة، وسموه مجنونا وما جاء به هرطقة مجنون، هذا الاستهزاء بالرسول. وأعظم منه الاستهزاء بدين الرسول وهو الإسلام، بشعائره الظاهرة أو الباطنة، بالفرائض أو بالواجبات، بالمحرمات أو بالكبائر. الاستهزاء يا أخواني هو أكثر نواقض الإسلام ذيوعا وانتشارا الآن للأسف بين المسلمين، وما أكثره في المجالس، ما أكثره في الدواوين، ما أكثره في وسائل الإعلام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أساعدوكم للبلى، ما أكثر ذلك للأسف الشديد، استخفافا واستهتارا وسخرية واستهزاء بدين الله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. والاستهزاء بالمؤمنين على ضربين. الضرب الأول أن يستهزئ بما قام بهم من دين الله، فيستهزئ بلحية الملتحي بالشعيرة نفسها، يستهزئ بحجاب المرأة بالشعيرة نفسها، يستهزئ بصلاة المصلي بالشعيرة، فهذا كفر بنص هذه الآية، كفر مخرج من الملة. الضرب الثاني النوع الثاني أن يستهزئ بشخص المؤمن، بينه وبين هذا المؤمن عداوة، فيستهزئ بصورته، يستهزئ بلحيته، ما هي على أنها شعيرة لكن على أنها لحية، وكأن لحية تيس أو كأنها مكنسة من شعفها وتفرقها، ولا يريد الشعيرة، إنما شخص هذا الرجل أو شخص هذا المستهزئ به. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لآية سورة الحجرات، لا تبلغ حد الكفر المخرج من الملة، لأنه ما وجه استهزاءه لذات الشعيرة وإنما لشخص من تمثل الشعيرة. وضح لكم الحالتين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى السابق: ومن تصرف العقل من فعله ورضي به كما قدم القول تعالى: وما يعلمنا من احد حتى يقول انما نحن مثلكم فلا تكفر. السابع من نواقض الإسلام السحر. السحر ما هو؟ كل شيء خفي يسمى سحرا، ولهذا أطلق على آخر الليل قبل الفجر السحر، لأن الليل فيه أشد ما يكون ظلمة، هذا آخر الليل أي قبل طلوع الفجر. والسحر في اصطلاح العلماء عزائم جمع عزيمة، ورقى جمع رقية، وعقد تعقد في حبال في شعور في غيرها، ينفث فيها الساحر باستعانة بالجن والشياطين فتضر بإذن الله، ولا يمكن أن تضر إلا بإذن الله. هذا السحر في معناه الاصطلاحي. والسحر أنواع، اختصارا السحر نوعان: سحر تخييلي وهو الأكثر، أكثر أنواع السحر انتشارا، التخييلي الخيالي يسمى في عرف العرف الدارج بالقمرة تجمير، أي تلبيس على العيون، وهذا أكثر أنواع السحر انتشارا السحر التخييلي. ومنه سحر سحرة فرعون، قال الله جل وعلا: فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم، أي تخييلا لا حقيقة، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولهذا هؤلاء السحرة الذين لبسوا ودجلوا على أعينهم وأعين الناس أنها تسعى حيايا، لما ألقى موسى عصاه ابتلعت والتقمت جميع حياياهم في حبالهم وعصيهم، كانوا أول من سجد لله عز وجل وانقادوا لموسى، لأنهم علموا أن ما جاء به موسى ليس من جنس ما يصنعونه ويفعلونه من السحر التخيل. وهذا أكثر أنواع السحر الآن، وأكثر منظماته وجمعياته على هذا النحو، وكثير منه ما يأتي في المهرجانات والسيرك ومجامع الناس حتى تستدر أموالهم وتعطف إلى هؤلاء قلوب هؤلاء الناس والمشاهدين وغيرهم. هذا سحر تخيلي. ولهذا من كان بالله أعرف ومستمسكا بورده وقارئا للقرآن خصوصا الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ما تنطلي عليه هذا السحر. ولهذا هناك من يدعي أنه يدخل السيف إلى جوفه سواء من فمه أو من صدره، هذا تجمير باستعانة بالجن. ولهذا من قرأ آية الكرسي يراه يدخل السيف من جنبه ويجمر عين الناس يخيل لو ندخله من فمه. النوع الثاني السحر الحقيقي، وهو كثير أيضا، وهو أنواع كثيرة. وهذا ما يتأتى السحر الحقيقي والتخيلي إلا بالاستعانة بالجن والشياطين وبالكفر برب العالمين. من السحر الحقيقي سحر لبيد بن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسحره إلا في نفسه ولم يؤثر في إبلاغ دين الله، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وعلى أهله ولم يتغير في إبلاغ دين الله حتى حل السحر عنه بما بعث الله عز وجل من الملكين يدلانه على موضع السحر ليبطل وأبطل. من هذا السحر الحقيقي كما قال الشيخ السحر ومنه الصرف والعطف وهما أشهر أنواع السحر الحقيقي. ما هو الصرف والعطف؟ اللي يسمينها النسوان الآن بالعمل، تعمل عمل ولهو بس النسوان حتى غيرهم. الصرف يصرف الإنسان عن ما يحب، يكون بين التجار بينهم شراكة فيصرف فلان عن مشاركة فلان ليحل محله، هذا الصرف. أو المرأة تعمل عمل لتصرف زوجها عن زوجته الأخرى أو عن عيالها أو عن غيرها، هذا صرف يسمى بسحر التفريق، عمل التفريق. ومنه العطف، أن يعطف الإنسان على من لا يحب. ومن هذا العطف يكون بين التجار، يعطف الإنسان على شركة أو على تجارة أو على بيعة لا يريدها، يستخدم عمل حتى يزينها في عينه. وكذلك المرأة قد لا يحبها زوجها، أو الزوج قد لا تحبه زوجته، يعمل لها عمل إيش؟ تجميع، وهو العطف، هذا سحر. ومن هذا النوع من السحر الحقيقي ما يسمى عند الرياضيين بالدنبوشي. تعرفون الدنبوشي؟ والدنبوشي عمل يعمله السحرة حتى ينتصر هذا الفريق على الفريق الثاني بشيء يذرونه أو شيء يضعونه. ولهذا السحر هذا منه ما هو مشروب، يشرب في الماء، في العصير، في القهوة، في الشاي، ومنه ما هو مأكول وهذا يسمى بالسحر المطعوم، ومنه ما هو مستنشق وهو أشده المستنشق. وكل أنواع السحر حقيقيه وتخيليه لا يتأتى للساحر حتى يكفر بالله. قال الله جل وعلا في آية في سورة البقرة: أبطل الله فيها السحر وبين أنه كفر من خمسة أوجه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ الجملة التي بعدها تعليلية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يمكن أن تخدم الجن أي الشياطين المردة الكفر من الجن أن تخدم الساحر حتى يكفر بالله، فتأمره أن يسجد لغير الله لصنم أو لها، أو تأمره أن يذبح تيسا أسود أو ديكا أسود أو بطا أسود ولا يذكر اسم الله عليه، أو تأمره بأن يهين كلام الله أي يقع في ردة. ولهذا بتتبع السحرة تجدهم في الأوساخ والقاذورات والأماكن الرديئة الوسخة ذات الروائح الكريهة وفي الخرابات، ولا تخدم الشياطين الساحر حتى يكفر بالله. وأكثر كفرهم يا أيها الإخوة في إهانة المصحف، ويكاد يكون هذا الشعار على السحرة، إما أن يضع المصحف في حمامه أو يضعه تحت كرسي قضاء حاجته أو يضعه تحت مقعدته وهو جالس في مكانه أو يكتب آيات القرآن بالنجاسات بالعذرة بالخرأ عزكم الله والحاضرين، بدم الحيض والنفاس، بدم البول، بالبول أو بالدم، فيهين كلام الله فيكفر بالله فتخدمه الجن. والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه أي طلبه وحرص عليه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق. من الذي ما له في الآخرة من نصيب؟ الكافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهو من إفساد الجن المردة الشياطين للإنس، ولهذا السحر قديم في بني آدم ويزداد في آخر الزمان لبعد الناس عن دين الله عز وجل. فالسحر كفر مخرج من الملة. ومن السحر اتيان الكهان والعرافين وسؤالهم عن الأمور المستقبلة، هذا من السحر. ولهذا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن والعراف والمخبر بالأمور المستقبلة كلهم بأسماء بمعنى واحد وإن اختلفت أسماءهم. ومن السحر النظر في النجوم والاستدلال بالنجوم على طباع الناس وأحوالهم وحوادثهم، هذا من السحر لأنه من الرجم بالغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النجوم خلقها الله لثلاث، ما هي الثلاث؟ نعم، زينة، زينة من هولة الشياطين زينهم بالنجوم. نعم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يستدى بها. ولهذا في البر ولا في البحر في الأماكن البعيدة عن الإضاءة في الليل، انظر إلى السماء ليس بينك وبينها سحاب، وانظر شأن النجوم فيها كأنها رشرش على صدر البنت، من إبداع ربنا جل وعلا لخلقه ولهذا الكون. فهي زينة للسماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثانية: حفظا من كل شيطان مارد. فهي نجوم وشهب ترمى بها المردة من الجن. الثالثة: علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأكثركم ما يعرف الجدي من الثريا ولا لا؟ لماذا؟ لأنكم نشأتم هذه النشأة نشأة الترف والحمد لله فاستغنيتهم، وإلا شيبانكم وآباؤكم يفرقون بينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث وظاهر كل المشركين ومعاونته مع المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن من نواقض الإسلام التي هي نواقض لا إله إلا الله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ما معنى يظاهر؟ أي يحدب عليهم ظهره من شدة مدافعته عنهم، كأنه حدب ظهره عليهم حبا لهم أو حبا لظهورهم أو حبا لانتصارهم أو بغضا للمسلمين وبغضا لظهورهم وانتصارهم. ولهذا قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فدل بها سياق حب هؤلاء وبغض أولئك، حب الكفار وبغض المسلمين. والدليل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لا في أي سورة يقول صالح في المائدة، ايش رايك وصاد؟ نعم وصلت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معنى أولياء إيش؟ أحباء، تحبونهم يعني، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم، أي من يحبهم، لأن محبتهم تقتضي مظاهرتهم ومناصرتهم ومعاونتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي سورة الممتحنة قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذه الآية تفسر تلك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فمحبتهم ومظاهرتهم ومناصرتهم على المسلمين ردة. ولهذا هذه المسألة خفيت على صنفين: الصنف الأول عوام المسلمين لجهلهم، الصنف الثاني على ذوي الأغراض والمقاصد الرديئة فوظفوها في تحقيق أهداف أحزابهم وجماعاتهم، ولا سيما الخوارج قديما وحديثا. بأي اسم تسموا، سموا داعش، سموا قاعدة، سموا نصرة، بأي اسم سموا، فاتخذوا من هذا الناقض مطية يكفرون بها المؤمنين، وسلاحا يمضون به على عباد الله الموحدين. وفيهم كما جاء الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كيف؟ بتكفير المسلمين والحكم عليهم بالردة. وتلخيصا للموضوع وتفصيلا له، فإن مظاهرة المشركين في نفسها يمكن نقسمها إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول أن يظاهر الكفار ويناصرهم على المسلمين حبا لهم وحبا لانتصارهم وحبا لظهورهم أو حبا لهزيمة الإسلام وهزيمة المسلمين وانكسارهم وضعف شوكتهم، فهذه ردة تخرج صاحبها من الملة. وضحت هذه الصورة الثانية، أن يعين المسلم الكافر ويناصره لا حبا له ولكن لطلب مكسب دنيوي، إما منصب ليولوه الإمارة أو ليعطوه جاها أو ليعطوه مالا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا ما قلنا إن هذه كفر؟ بناء على حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، والذي بسببه أنزل الله جل وعلا أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقض مشركو مكة العهد بينه وبينهم في الحديبية هم بالخروج إليهم، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يعلمهم بمقدم النبي عليهم، وأرسل كتابه مع امرأة عجوز وغينة وأمرها أن تخفي هذا الكتاب، فجاء الوحي إلى نبينا أن الكتاب مع المرأة وأن المرأة في روضة خاخ ما هي بعيدة عن المدينة، فأرسل عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أصحابه، من هم؟ عليا والمقداد والزبير بن العوام، فقال: اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضغينة فأتوا بالكتاب الذي معه. انطلقوا رضي الله عنهم فأتوا روضة خاخ وإذا هذه المرأة الضغينة على بعيرها، فاعترضوها فأنزلوها، فقال لها علي: أخرج الكتاب الذي معك من حاطب. قالت: ما معي شيء. أنكرت. قال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما كذبنا في اتهامك ولا كذبنا، يعني ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لننزعن عنك ثيابك. في يوم شاف الصملة والصدق فيهم قالت: إذن إليكم، لأن المرأة العربية شريفة لا ترضى أن ينزع عنها ثيابها. للأسف نساءنا الآن لباسهم ضيق وقصير وشفاف ومقطع، والرجاجيل يسبون ثيابهم وبشوتهم وسراويلهم وقرصانهم. من أمر بإرخاء ثوبه لم يرخه بل رفعه، ومن أمر برفعه أسبله. انقلبت الآية ولا لا يا أخوان؟ هذا من استحواذ الشياطين على عباد الله المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قالت إليكم عني فأخرجته من قعاسها أي قعاس شعرها وغبت الكتاب في جداي الهاء، فجاءوا بها وبالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فيه من حافظ ابن أبي بلتع إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي إليهم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالجس، وهو الجاسوس الذي يخبر العدو بعمل أعدائهم من المسلمين. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا رضي الله عنه وهو من سابقة الصحابة من المهاجرين الأوائل ومن أهل بدر، قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ وفي هذا تأديب لهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطبه حتى استبان منه وسأله وتحرى، وهذا الذي أمر الله به المؤمنين بالتثبت وأمرهم بالتبين. أين أمر الله لنا بذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما حكم على حاطب بالكلية وهو عليه الصلاة والسلام معلم أمته والله يوحي إليه الخبر ليؤدبنا ويعلمنا ألا نعجل في تكفير الناس حتى نستبين أمرهم في زمان قل فيه العلم وضعف فيه الفقه وطارت فيه الهوى في ذيولها وفي أسبابها حتى أصبح الواحد يكفر في اليوم مرات كثيرة ولا يبالي ويقول أنا أجاهد في سبيل الله أذب عن دين الله أغار على حرمات الله، وهو إنما يتبع هواه يلعب به الشيطان ويتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن من أنفس أهل مكة وكل أصحابك لهم في لهم عند أهل مكة يد أو نسب، ولم أكن من أنفسهم أو من أنفسهم يعني من أصوله، وإنما أنا من طوارفهم، وأردت أن تكون لي عندهم يد يحفظون بها قراباتي. إذن أنكر ولا ما أنكر؟ ما أنكر، أخبر بأنه كتب الكتاب، لم يكذب لم ينكر، لكن بين باعثه وسببه وتبريره أنه فعل ذلك لأمر دنيوي. ما هو؟ أن تكون له على أهل مكة يد ومعروف ودالة يلاحظون بها قراباته في مكة. وقال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي. قبل النبي هذا القول أنه ما فعله ردة ولا شكا في إسلامه، لكنه لم يبرره بالكلية. كان عمر حاضرا ورضي الله عن عمر، قال يا رسول دعني فلا أضرب عنقه فإنه منافق. قال دعه يا عمر، لو كان حاطب منافقا أو كافرا ألا يجب إنزال حكم الشرع عليه؟ يجب ذلك، لكن لما لم ينزل الحكم عليه دل على أنه لم يصل الكفر. ثم أخبر عمر، أخبر عليه الصلاة والسلام عمر بأمر يتصوره ويفهمه عمر وقتئذ، قال دعه فإنه من أهل بدر، وإن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى لو عمل أهل بدر كفر يغفر لهم بإجماع المسلمين؟ لا يغفر لا لأهل بدر ولا لغيرهم إذا أشركوا وكفروا، لأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أفضل من أهل بدر ولا لا؟ ولا أهل بدر أفضل من الأنبياء؟ هذه ما تبي طقة عرض، ما تبي شيخ. أهل بدر أقل فضلا من الأنبياء، الأنبياء والمرسلون أفضل من أهل بدر ولو أشركوا حبرت أعماله، لأن الله يقول ولو لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كنا من الخاسرين. فدل على أن ما فعله حاطب رضي الله عنه لم يصل حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب اكتفى بها بتوبته بينه وبين الله. إذن من أعان الكفار حبا للظهور أو لمصلحة من رئاسة أو إمارة أو منصب أو وجاهة أو مال فهذه كبيرة من الكبائر. الحالة الثالثة أن يعين الكفار شبه مكره، يعينهم على المسلمين وهو شبه مكره، ما هم مكره بئة بالمئة، شبه إكراه. إما فتحت لنا أجواء ضربناك، إما فتحت لنا هذا الباب دخلنا منه إلى ذاك نبدأ بك أنت، فعنده شبه إكراه ما هو بكراه كامل، فهذه معصية لا تبلغ الكبيرة ولا تبلغ حد الإباحة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الحالة الرابعة أن يعين المسلم الكافر على المسلم مكرها، لا خيار له لا مندوحة له، فهذا رفع الله عنه الحرج ورفع الله عنه الإثم إذا كان الإكراه متحقق عليه من كل وجه. فإن لم يتحقق من كل وجه صار مثل النوع الثالث أنه شبه مكره. هذا خلاصة الأحكام المتعلقة بهذا الناقض الثامن، وبه نعرف ضلال طائفتين: الخوارج فجعلوا مجرد المعونة والمظاهرة كفر أكبر مخرج من الملة وصاحبها خارج من الملة. الطائفة الثانية ضدهم المرجئة، جعلوا كل المظاهرة ليست كفرا وإنما إما معصية ولا كبيرة ولا لا شيء فيها. وهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا والحق بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث: من اعتقد ان العمر الناس يسره الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعه محمد كما وسع الخضر ولا الخضر ولا الخضري بالضم. ليه؟ فاعل. وين المفعول؟ الخروج. هنا كما وسع الخضر الخروج، الخضر مفعول والخروج هو الفاعل. نعم. كما وسع الخضر هو الفاعل والخروج هو المفعول به. نعم. الناقض التاسع: من اعتقد مجرد اعتقاد حتى لو لم يعمل به، اعتقد عقيدة أنه يمكن لأحد أن يتعبد لله بدين غير دين الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما هو بلازم تحكمونا إلا الإسلام، خلها اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته والإبراهيمي على إبراهيميته، كيف يلزمون الناس بالإسلام؟ من اعتقد مجرد اعتقاد موقنا بذلك أن أحدا كائنا من كان يسعه أن يمكنه أن يخرج عن شريعة الرسول وهي شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول بعث الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، كما وسع أي كما أمكن الخضر أن يخرج على شريعة موسى في زمن موسى، وهذا الناقض متعلق بختم النبوة بنبينا عليه الصلاة والسلام ومتعلق بعموم بعثته وعموم رسالته. كل نبي قبله يبعث إلى قومه خاصة إلا نبينا بعث الناس كافة كما جاء في الصحيحين، والله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من اعتقد أن أحدا يمكنه الخروج عن شريعة الإسلام بعد بعثة النبي كما أمكن الخضر أن يعبد الله بشرع لا يعلمه موسى وموسى يعبد الله بشرع لا يعلمه الخضر، هذا له شريعة ولا لا شريعة؟ فهذا يكفر لأنه يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل إيش؟ النار. وقال: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. نعم.